لأن الإسلام جاء بالأخلاق الفاضلة ينشرها ويحارب الأخلاق المرذولة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول، يخاطب ربه جل وعلا: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا سيرة صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعرفوا قيمة الحياء وقدر الحياء وأثره على الفرد والمجتمع. أعداء الله جل وعلا أرادوا منذ بزغ فجر الإسلام وتلألأ نوره واستفاض ضياؤه وانتشر، أراد أعداء الله جل وعلا تدمير حصن الحياء والقضاء عليه، وأرادوا إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. أما الإسلام فأمر بلزوم حصن الحياء، وبين المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن الصراع قديم ومرير بين الحق والباطل، فالإسلام يدعو الناس إلى الحياء ويرغبهم فيه ويأمرهم بلزوم حصنه الحصين، وأعداء الله جل وعلا يريدون تدمير حصن الحياء، لأنهم يعلمون أن الأمة بأخلاقها ومن أجل الأخلاق وأعلاها وأعظمها الحياء. وإذا الأمة أصيبت في أخلاقها فأقم عليها مأتما وعويلا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ذكر أهل السير والمغازي أن امرأة كريمة تقية نقية حيية من أهل الإيمان خرجت في جلب لها إلى سوق بني قينقاع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما هي جالسة في سوق بني قينقاع عمد يهودي وقح إلى طرف ثوبها من الأسفل وهي جالسة، فربطه إلى طرفه العلوي، والمرأة لا تعلم صنيع اليهودي الوقح المجرم. فلما قامت المرأة انكشفت عورتها وظهرت سوءتها، فضحك اليهود المجرمون. واليهود أيها الأفاضل متخصصون في كشف العورات وإظهار السوءات، وها هم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بامرأة حيية تقية نقية من أهل الإسلام. فصرخت المرأة وقد انكشفت عورتها وبدت سوءتها، فقام رجل مسلم من أهل النخوة والشهامة والرجولة والإيمان إلى ذلك اليهودي فقتله، فانقض اليهود المجرمون على ذلك المسلم فقتلوه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جهز جيشا جرارا عرمرم وحاصر يهود بني قينقاع في عقر دارهم حتى أجلاهم من المدينة وطردهم إلى أذرعات ببلاد الشام بعد أن غنم المسلمون أموالهم. الشاهد أن أعداء الله جل وعلا من قديم يريدون تدمير حصن الحياة، يريدون القضاء على حياء المسلمين والمسلمات، وما أشبه اليوم بالبارحة، وها هم أعداء الله جل وعلا في هذا الزمان يخططون ويمكرون ويكيدون ويتربصون بالمسلمين، ويستعملون أساليب متنوعة ووسائل مختلفة، والغرض منها غرض آبائهم وأجدادهم من اليهود والمجرمين، الغرض منها القضاء على حصن الحياة. ها هم اليهود المجرمون وأتباعهم وأشياعهم وأذنابهم في زماننا هذا يستعملون أساليب ملتوية للقضاء على حياء المسلمين والمسلمات. من هذه الأساليب الترويج للألبسة الفاضحة لدى النساء، يروج لها أعداء الله جل وعلا في الداخل والخارج، ويظهرونها للمرأة المسلمة وكأن تلك الألبسة الفاضحة الشفافة والقصيرة والضيقة الحازقة، وكأن تلك الألبسة الفاضحة هي عنوان الجمال والأناقة والرشاقة والتقدم عند المرأة، بل وصرحوا بهذا وقالوا للمرأة المسلمة: الحجاب يضايقك، والعباءة تخنق أنفاسك، والجلباب علامة على تخلفك، والأناقة والرشاقة في غياب، والتقدم والتطور في ذهاب، يدفعون بالمرأة المسلمة إلى مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة، يريدون الزج بها في مستنقعات آثمة، إنها مستنقعات الرذائل عياذا بالله. وصدق الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، ذكر صنفين من أهل النار لم يرهما عليه الصلاة والسلام، فقال في هذا الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. قد يقول قائل: كيف نجمع بين قوله كاسيات عاريات؟ هن كاسيات، الظاهر الكسوة، ولكن الكسوة لا تستر العورة، لباس شفاف يبدي ما وراءه، لباس ضيق يفتن فتنة عظيمة، لباس قصير أو تبدي المرأة ساعديها، بل وتبدي عضديها وكتفيها، وتكشف عن ساقيها، بل وتكشف عن جزء معتبر من فخذيها. إذن هن كاسيات ولكنهن في حكم العاريات، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، دليل على انثنائهن في المشية، وعلى أنهن يرغبن في فتنة الرجال، ويا لها من فتنة صماء عمياء بكماء تضر الرجال ضررا بالغا. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. هذا من تخطيط أعداء الله جل وعلا. لذا صرنا في هذا الزمان نسمع عن الموضة في بلاد الغرب في الصباح، ونجد لباس الموضة في بلاد الإسلام في المساء، بل ربما لم يلبس ذلك اللباس كثير من الغربيين والغربيات، ويسارع المسلمون والمسلمات إلى لبسه تقليدا للكفرة واتباعا لليهود المجرمين الذين يخططون لتدمير حصن الحياة بين أظهر المسلمين. فهذا أيها الأكارم من أساليب أعداء الله جل وعلا المجرمين. من أساليبهم كذلك أيها الأكارم الترويج للدعارة والفجور والإباحية والفوضى الأخلاقية، وها نحن نسمع بآذاننا أو نقرأ ونرى بأعيننا، نسمع أخبارا مزعجة مؤذية تؤذي المؤمن الذي يخاف ربه جل وعلا، نسمع أخبارا يروج أصحابها للسهرات الآثمة والليالي الحمراء، بل ويلمعون الفسقة والمجرمين ويظهرونهم في ثياب القدوة والأسوة، وهم في حقيقة الأمر يروجون للفساد. رجل فاسق فاجر يقول كلمات بذيئة يستحيي الإنسان أن يسمعها بمفرده، فكيف وقد صار بعض المسلمين للأسف الشديد يصطحبون زوجاتهم ويصطحبون بناتهم بحجة شهود ليلة يحييها فلان أو علان من أهل الفسق والفجور والدعارة عياذا بالله، وهذا من تخطيط أعداء الله ليذهب الحياء، لئلا يشعر المسلم بأدنى حياء من الله وبأدنى خجل من ربه جل في علاه، يسمع كلمات الفحش والغرام مع زوجته مع ابنته مع أخته ولا يبالي، بل ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر يدل على التقدم والتطور والرقي والازدهار في شتى الميادين وجميع المجالات، فأين الحياء يا ترى؟ هذا دليل على ذهاب الحياء عند هؤلاء، وإذا ذهب الحياء حلت محله الوقاحة على التعدي على حدود الله وارتكاب محارم الله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن صور ذهاب الحياء من قلوب كثيرين وكثيرات تجرؤ الأولاد على آبائهم وأمهاتهم، وقد تحدثت في الأسبوع الماضي عن بر الوالدين وفضله وجرم العقوق وخطره، فمن صور العقوق تجرؤ الأولاد على آبائهم أو على أمهاتهم، لأن هذا الولد لا يستحي من ربه جل في علاه، لا يستحي من خالقه حينما يرفع صوته على والده أو حينما ينظر إلى والده أو والدته بطرف عينه لا يبالي. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما عند مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وعند الإمام أحمد في كتاب الزهد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك. بعض الناس يستحيي من فلان أو علان من البشر، وحق ربنا جل وعلا أعظم، لأنه خلقنا ولأنه الذي يجازينا عن أعمالنا، فكيف لا نستحي من ربنا جل وعلا؟ صار خلق كثير من عباد الله لا يستحيون من ربهم عز وجل، ينتهكون الحرمات، يتعدون حدود الله جل وعلا، ولا يستحي الإنسان، يذهب إلى أماكن الفاحشة ولا يستحي، بل والله جل وعلا يستره فيصبح ويجاهر بمعصيته وكأنه فتح وكأنه حرر القدس من قبضة اليهود الغاصبين. لا يستحي الإنسان حينما تخرج ابنته كاسية عارية ويصرح ويقول ابنتي ستظهر على شاشة كذا وكذا وقد نالت الجائزة الأولى في مسابقات ملكات الجمال كما يقال، أو في عرض الأزياء، يقول هذا بملء فيه ولا يستحي. ومن صور ذهاب شيء من الحياء أن الإنسان يتعدى على غيره كزوجته مثلا، زوجته مطيعة مؤمنة تقية نقية ولكنه لا يبالي بها، يضيع حقوقها ويعتدي عليها. قد يقول قائل لعله لا يعتدي عليها بالضر، ولكن قد يعتدي عليها بمعاملة سيئة. هذه زوجتك، هذه نصفك الثاني، هذه الزوجة أمرك الله جل وعلا أن تحسن عشرتها، فقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسن إليها، أكرم نزلها، ابتسم في وجهها، أطعمها مما طعمت، أكسها مما اكتسيت، حاول أن تكون عونا لها على طاعة الله. أما إذا كنت تصلي وتتصدق وتصوم ولكنك تعتدي على حق زوجتك فنذكرك بالحياء، أما تستحي من ربك جل وعلا؟ هذه أيها الأكارم كلمات يسيرات وجمل قلائل معدودات، اقتضاها الخاطر المكدود والسعي المجهود مع عجره وبجره وبضاعته الرديئة المزجاه. وددت من خلالها أن أذكر الناسين وأنبه الغافلين وأعلم الجاهلين، عسى أن تكون خرجت من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. ختاما أيها الأكارم، أنبه على شيء في غاية الأهمية يقع فيه بعض المسلمين للأسف الشديد، إنه تأخرهم عن الحضور لصلاة الجماعة. لم أذكره في درس الجمعة ولا في مطلع الخطبة، لأن طائفة معتبرة من هؤلاء لا يأتون إلا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة أو بعد رقي أو بعد ارتقاء المنبر. لذا أغتنم الفرصة الآن فأقول: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة، اسمع يا أخي الحبيب والذي نفسي بيده، إني لأنصحك بكل قلب من كل من أعماق قلبي وبكل حب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد، وقفت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، أي يسجلون أسماء الحاضرين، فلان بن فلان الأول، فلان بن فلان الثاني، فلان العاشر، فلان في الصف الأول، فلان في الصف الأول، فلان في الصف الثاني، يكتبون الأول فالأول. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فمثل المهجر كالذي يهدي بدنه. المهجر المبكر الذي يأتي الجمعة في ساعة مبكرة يبتغي رضوان الله، مثله كمثل الذي يهدي بدنه، كمثل الذي يتقرب بواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى، بجمل عظيم أم بناقة كبيرة يتقرب بها لله عز وجل يتصدق بها. فمثل المهجر كالذي أو كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، الذي بعده مثله كمثل الذي يهدي بقرة دون البدنة. قال: ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. بمعنى يتفاوت الناس في تبكيرهم، فالذي يأتي في الساعة الأولى كما في بعض الروايات فكأنما قرب بدنة، والذي يأتي في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والذي يأتي في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، والذي يأتي في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والذي يأتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. والمراد بالساعة المدة الزمنية، ليس المراد بها 60 دقيقة التي نعرفها الآن. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام، أي ليرتقي المنبر، وارتقى المنبر، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر. الملائكة الذين يكونون واقفين عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، يكتبون المبكرين والمهجرين، إذا خرج الإمام طووا كتبهم، أي وجاءوا يستمعون الذكر، طووا كتبهم يستمعون الذكر. فيا عبد الله، يا أخي الحبيب، يا أيها المسلم الطيب، يا أخي الكريم، أنصحك بكل حب وأقول لك: لا تضيع أجرا عظيما، لا تفرط في الثواب الجزيل. أنت تأتي وتصلي الجمعة، لماذا تحرم نفسك من ثواب عظيم؟ لأنك تترك التبكير، تترك التهجير، لا لحاجة. غاية ما في الأمر أنك ماكث في بيتك أو مستلق أو مضطجع، أو أنك مع قيل وقال هنا وهناك في المقاهي، فلماذا تفوت أجرا عظيما وثوابا جزيلا؟ بادر أخي الحبيب وسارع إلى المساجد يوم الجمعة لتحظى بالثواب الجزيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم لنا المثوبة والأجر، وأن يجازي المتصدقين على صدقاتهم من الرجال والنساء، فإن النساء أيضا أبلين بلاء حسنا، وأنا شخصيا تصلني منهن مبالغ مالية. أسأل الله عز وجل أن يجزل لهن المثوبة والأجر. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.